الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصلاة، فصل في قصر المسافر الصلاة، وسنده قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فقد سبق أن بدأنا الكلام على صلاة أهل الأعذار، وقلنا إنهم المريض والمسافر والخائف، وتكلمنا على أحكام المريض وما يتعلق بالرخص التي يؤذن له فيها ويرخص له فيها. ثم عقد المؤلف رحمه الله فصلا في أحكام السفر، وعنونه بفصل في قصر المسافر الصلاة، بما يتعلق بصلاة المسافر، واستدل بقول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض هو السفر فيها، أي الخروج عن مكان الإقامة والتنقل في خارجها من الصحاري والبلدان الأخرى. والقصر يكون للصلاة الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء، تقصر ركعتين تخفيفا من الشارع لهذه الأمة، لأن دين الإسلام هو دين السماحة واليسر. وقد حافظ صلى الله عليه وسلم على هذه السنة، فكان يقصر في كل أسفاره، فما روي عنه أنه أتم في سفرة منها. ولهذا فالقصر في حق المسافر أفضل له من الإتمام. من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام، فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو نزهة وفرجة. يقول: من هو الذي يحل له أن يقصر الصلاة الرباعية؟ يقول: هو من سافر. فالشرط الأول هو السفر، فمن لم يسافر فإنه لا يحل له قصر الرباعية. الشرط الثاني قال أن يكون السفر مباحا، أي ليس سفر معصية أو سفرا مكروها. وهذه المسألة للعلماء فيها خلاف، وقد رجح كثير من أهل العلم أن السفر بجميع أنواعه سبب للترخيص في قصر الصلاة الرباعية، فإن الآية والأحاديث الدالة على القصر كلها جاءت مطلقة، لم تميز بين سفر مباح وسفر محرم. والذي مشى عليه المؤلف كما هو في المذهب هو أنه لا بد أن يكون السفر مباحا، أما لو كان محرما كسفر المعصية، كأن يسافر إنسان سفرا ليعصي الله تعالى فيه فإنه لا يترخص برخص السفر، ومنها قصر الصلاة الرباعية. قال: يدخل في السفر المباح السفر الواجب كالسفر لأداء فريضة الحج، وكذلك السفر من أجل بر الوالدين فإن هذا من السفر الواجب، وكذلك السفر المندوب كالسفر لأجل أداء الحج غير الفريضة، أو سفرا يريد به الإنسان صلة رحم أو طلب علم أو نحو ذلك، ويدخل فيه السفر المباح كالسفر للتجارة ونحو ذلك من الأعمال المباحة. قال: ولو نزهة وفرجة، كما لو سافر الإنسان لأجل النزهة التي لا يترتب عليها محرم وإنما أراد بها الفرجة والسياحة في الأرض، فإن هذا سفر مباح إذا لم يترتب عليه محرم. يبلغ 4 برد وهي 16 فرسخا برا أو بحرا، وهي يومان قاصدان. قال: يبلغ السفر 4 برد، والبريد 16 فرسخا، أي مرحلتين، والمرحلة قرابة 40 كيلا، فالأربعة البرد تقارب 80 كيلا أو 83 كيلا. هذا هو السفر الذي يترخص فيه الإنسان بالقصر وغيره من رخص السفر، وهو بالنسبة للمطايا والسير على الأقدام يعادل 2 يوم، أي إذا قصد الإنسان في سفره فإنه يقطع هذه المسافة في مدة 2 إذا كان يسير على راحلة من بعير ونحوه، أو يسير على قدميه. وأخذ العلماء رحمهم الله التحديد بال4 برد، وكذلك التحديد بقرابة 80 كيلا، مما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان إذا سافر 2 فإنه يقصر الصلاة الرباعية، فأخذوا من هذا التحديد بالمدة الزمنية التحديد بالمسافة، ونقلوا الحكم من الزمن إلى المسافة. وإن كان للعلماء في هذه المسألة خلاف، فبعض العلماء يقول إن كل ما يصدق عليه مسمى سفر سواء كان أقل من هذا أو أكثر فإنه يترخص الإنسان فيه برخص السفر، والأحوط هو إناطة ذلك بشيء معلوم من مسافة أو زمن، أي سفر 2 أو سفر ما يقطعه الإنسان في 2، وهو ما يعادل 80 كيلا. سن له قصر رباعية 2، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه بخلاف المغرب والصبح، فلا يقصران إجماعا. قال: إذا أن الإنسان سافر هذه المسافة سفرا مباحا فإنه يقصر الصلاة الرباعية 2، أي أن القصر إنما هو للرباعية وليس لغيرها، والقصر سنة متأكدة، وبعض العلماء أوجبها مستدلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أتم في سفره. بعض العلماء قال إنها هي الأفضل، وهذا هو الذي يظهر أنه الأرجح، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم ينكروا على من رأوه أتم في السفر فصححوا صلاته، فهذا دليل على أن صلاة الإتمام جائزة، ولكن الأفضل والسنة هو أن الإنسان يقصر. قال: بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا. المغرب ثلاث فلا تقصر، وهي وتر النهار فلا تنقصر، وكذلك الفجر ركعتين فإنها لا تقصر إلى ما دون ذلك، وإنما تبقى المغرب والفجر على ما هما عليه في الحضر والسفر، بلا خلاف بين أهل العلم في هذا. إذا فارق عامر قريته، سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه. قال: إذا فارق الإنسان عامر قريته، وهذا هو الشرط الرابع، أي أن الإنسان يشرع في رخص السفر ومنها القصر إذا خرج عن بلده، لا أن يزداد الرخص وهو داخل البلد، وإنما لابد أن يكون قد غادر البنيان، غادر العامر أي الشيء المعمور من البلد، معنى أنه خرج إلى الصحراء، ومن أجل هذا سمي السفر سفرا، لأنه يسفر عن البنيان ويسفر عن الأماكن المكتظة والمحيطة به، ومن أجل هذا سمي تبرج المرأة سفورا، وإبداؤها لشيء من زينتها سمي سفورا، لأنه إخراج لما لا ينبغي أن يخرج. فكذلك السفر سمي سفرا لأن الإنسان يخرج فيه مما اعتاد الإقامة به من البنيان إلى الصحراء. قال: سواء كانت البيوت داخل سور البلدة أو خارجها. لو كان البلد محاط بسور وكان هناك مباني خارج السور، فإنه لا بد أن يغادر هذه المباني التي خارج السور، لأنها من عامر بلده. أو فارق خيام قومه، أو ما نسبت إليه عرفا كسكان قصور وبساتين ونحوهم، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل. قال: أو فارق خيام قومه. إذا كان الإنسان ساكنا في خيام مع أناس يسكنون في خيام وليست مباني أو صنادق أو أكشاك أو نحوها، فإن هذه هي العامر من بلده، فإذا فارقها فكأنه فارق العامر من البنيان. أو ما نسبت إليه عرفا، أي ما نسب الإنسان إليه من المكان الذي يقيم فيه مما أعد مساكن، مما لم يبنى بخيام ولا بمباني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل، يعني إذا غادر المدينة، فإنه يبدأ ويشرع بالترخص بالقصر إذا خرج من البلد، يعني إذا ارتحل وانتقل من البلد، أما وهو داخل المدينة فإنه لم يكن يقصر، ولو كان ناويا للسفر بعد قليل وحان عليه وقت الصلاة فإنه يصليها صلاة تامة من دون قصر. ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة. ثم بعد هذا أشار رحمه الله إلى مسألة، قال لو أن إنسانا سافر وهو يريد مثلا بلدا تقصر له الصلاة إذا سافر الإنسان إليه، كما لو سافر من هنا إلى المدينة، وبعد أن خرج من مكة بمسافة 10 كيلوات تراجع عن السفر، بعد أن خرج من مكة 10 كيلوات حان عليه وقت الصلاة فصلى قصرا، ثم بعد الصلاة تراجع عن السفر، فما حكم صلاته هذه؟ قال صلاة صحيحة، لأنه أداها وهو مسافر، أداها وهو في حال سفر، فلا يعيدها تامة، لأنها وجبت عليه وهو مشروع في حقه القصر، وقد أداها وهو يشرع له القصر، كان أداؤه لها صحيحا، فحينئذ إذا تراجع وبطل السفر أبطل الاستمرار في السفر فإنه لا يعيد هذه الصلاة. ويقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت بسفر مبيح ولو كان الباقي دون المسافة لا من تاب إذن. بعد هذا قال إذا أن إنسانا مسافرا وكان كافرا ثم أسلم قبل الوصول إلى بلده بمسافة قليلة أقل من مسافة القصر وقد حان وقت الصلاة، فهل يصلي إتماما أو قصرا؟ قال لا، يصلي قصرا لأنه مسافر ويأخذ أحكام المسافر. قال وكذلك لو أن إنسانا بلغ قبل وصوله إلى بلده ب20 كيلا وقد حان وقت الصلاة الرباعية فإنه يترخص برخص السفر. قال وكذلك لو أن امرأة حائضا أو نفساء ثم طهرت قبل وصولها إلى بلدها بمسافة يسيرة فإنها تغتسل وتصلي قصرا، لا من تاب إذن، يعني لو كان إنسان مسافر سفر معصية وبعد عودته من السفر ولم يبقى له إلا مسافة يسيرة حتى يصل إلى بلده فتاب من المعاصي التي كان يرتكبها في سفره فإنه في هذه الحال يتم. قالوا لأنه لا يصدق عليه مسمى من سافر سفرا مباحا، فسفره الذي أنشأه كان محرما وهذا استمرار له، والقول الآخر الذي قلناه هو أنه لا تفريق بين سفر الطاعة والمعصية في إباحة رخص السفر فكلها في حقهم سواء. ولا يقصر من شك في قصر المسافة ولا من لم يقصد جهة معينة كالتائه. قال ولا يقصر من شك في قدر المسافة، يعني لو أن إنسان لا يدري هل المسافة التي قطعها أو سيذهب إليها هي مسافة قصر أو هي أقل، يعني لا يدري هل المسافة هي 60 كيلا أو 80 كيلا في الذي يريد السفر إليه، فكان شاكا فهذا يبني على الأصل وهو الأحوط وهو أن لا تكون مسافة قصر وإنما يجعلها دون ذلك من باب الاحتياط. قال وكذلك الإنسان الذي لم يقصد جهة معينة كالإنسان التائه أو الإنسان الذي ينشد ضالة له في البرية فهو لا يدري إلى أين هو متجه، وإنما يذهب يمينا ويسارا وأماما وخلفا ولم يقصد شيئا معينا، فهل يقصر أو لا؟ قال لا يقصر. والقول الآخر قالوا إنه بل هو أحوج إلى القصر من غيره، فإنه يقصر لأنه يصدق عليه اسم السفر لأنه لا يدري متى يجد ضالته أو متى يصل إلى مكانه الذي يريد. ولا من سافر ليترخص. قال ولا من سافر ليترخص، يعني أن الإنسان الذي يسافر من أجل أن يحصل على الرخص لا تحصل له هذه الرخص، كمن سافر لأجل أن يفطر في رمضان، مثلا إنسان يريد أن يتغدى هذا اليوم فقال أريد أن أذهب للطائف لأجل أن آكل غدا، لأني الطائف يعتبر مسافة قصر، فسافر لأجل الفطر لا لغرض آخر، فما حكم هذا؟ قال سفره محرم ولا يجوز له أن يترخص برخص السفر، لا الفطر ولا القصر للرباعية ولا المسح ثلاثة أيام للخفين. ويقصر المكره كالأسير وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد. قال يقصر المكره كالأسير، يعني لو أن إنسان أكره على السفر لم يختر السفر وإنما أكره عليه فإنه يترخص برخص السفر، وكذلك الأسير لو أن إنسانا أسره العدو وتركه مأسورا فإنه يترخص برخص السفر، ولأن هؤلاء لا يدري متى يفرج عنه ويفك أسره أو ينتهي سفره. قال وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد، لو أن امرأة اصطحبها زوجها معه في السفر وهي لا تدري إلى أين فإنها تترخص برخص السفر تبعا لزوجها، أو عبد أمره سيدها أن يسافر معه ولا يدري إلى أين، هل المسافة بعيدة أو قريبة، فإنه يترخص برخص السفر تبعا لسيده. وإن أحرم في الحضر ثم سافر أو أحرم في سفر ثم أقام أتم، لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر. قال وإن أحرم إنسان في الحضر ثم سافر فإنه يأخذ حكم الإنسان المقيم. يتصور هذا كيف؟ يعني لو أن إنسان ركب سفينة بلده على الساحل فدخل عليه وقت الصلاة ثم ركب السفينة وكبر تكبيرة الإحرام ثم سارت السفينة، في أثناء صلاته فارقت عامر بلده، فهو في هذه الحال ابتدأ الصلاة وهو مقيم وأتمها وهو مسافر، هل يأخذ حكم المقيم أو حكم المسافر؟ قال بل يأخذ حكم المقيم، لأنه ابتدأ الصلاة مقيما فغلب جانب الحضر أي جانب الإقامة. الصورة الثانية عكسها، لو أن إنسانا ابتدأ الصلاة مسافرا كإنسان في طيارة أو في سفينة ابتدأ الصلاة ووصلت إلى البلد وهو لا يزال يصلي، لم يكمل صلاته، ففي هذه الحال هل يتمها باعتبار ما ابتدأها به وهو السفر، أو يتمها باعتبار البلد الذي وصل إليه وهو بلده وهو مكان إقامته فيتمها إتمام مقيم؟ قال يغلب جانب الحضر فيتمها أربعة، لأن جزءا من الصلاة وقع في حال غير سفر فيتمها أربعة لا أن يتمها ركعتين، تغريبا لجانب الحضر على جانب السفر. وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا، وتمها وجوبا لأنها وجبت تامة. قال وكذلك لو أن إنسانا سافر بعد دخول وقت الصلاة فإنه يتمها وجوبا ولو أداها في السفر، يعني لو أذن على إنسان أذان الظهر وهو في البلد ثم سافر وصلى الصلاة خارج البلد، فهل يصليها قصرا أو إتماما؟ قال بل يصليها إتماما، لأن الصلاة وجبت عليه بدخول وقتها فوجبت تامة فلا يؤديها مقصورة، وإنما يؤديها أربعة. وهذا من المسائل التي ذكر بعض العلماء أن فيها قولا آخر، وهو أنه العبرة بحال أدائها فيؤديها قصرا ولو وجبت عليه في البلد، والأحوط أن يؤديها تامة خروجا من الخلاف. أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع أو عكسها. قال لو أن إنسانا نسي صلاة من الصلوات التي في بلده ثم تذكرها وهو مسافر فإنه يجب عليه أداءها ساعة تذكره لها، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالصلاة كانت واجبة عليه بالأمس وهو في بلده وتذكرها اليوم وهو مسافر، فكيف يصليها؟ قال يصليها كما وجبت عليه أربعة ولو كان هو في حال سفر، لأن الصلاة وجبت عليه وهي أربع فيؤديها كما وجبت. قال أو عكسها، لأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله، يعني لو أن إنسانا وجبت عليه صلاة في أثناء سفره ونسي أن يصليها وبعد أن وصل إلى بلده تذكرها، ففي هذه الحال كيف يصليها؟ قال يصليها أربعة، يصليها كحال الحضر، لأن رخصة السفر في حقه قد انتهت بوصوله إلى بلده، فبوصوله قد انتهت الرخصة وحينئذ يصليها تامة لأن الترخيص قد انتهى في حقه. أو ائتم مسافر بمقيم أتم. قال ابن عباس تلك السنة، رواه أحمد. قال وائتم مسافر بمقيم فإنه يتم مثله، يعني لو أن الإنسان مسافر وأتى إلى الناس وهم يصلون في البلد فإنه يلزمه أن يتابع الإمام على الكيفية التي يصليها وهي الإتمام فيتم مثل الإمام، بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. فالإمام يصلي أربعا فأنت تصلي مثله أربعا، فتأخذ حكم الإمام ولا تقصر لنفسك ما دمت مقتديا بإمام يتم. ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام. قال وكذلك لو أن إنسانا ائتم يعني صار مأموما خلف إمام مسافر، ثم حصل لهذا الإمام المسافر خلل في الصلاة فاستخلف شخصا آخر مسافر مثله، لو استخلف إنسانا مقيما يعني الإمام مسافر وحصل له ما يمنعه من الاستمرار في الصلاة فطلب ممن خلفه أن يتقدم ليتم بالناس الصلاة وهو مقيم